وها نحن مع خاتمة سورة يوسف الكريم ابن الكريم والصديق ابن الصديق. تلكم السورة التي حملت قصة من أعظم القصص، وحسبنا منها أن نلخص ما يلي. أولا معاشر الأبناء والإخوان ومعاشر المستمعات، الحسد صاحبه لا يسود، الحسد داء الأمم، ما كان في قلب إلا أحاقه هو. الحسد العين، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نعالج عين المعيان، لأن العين حق تدخل الرجل القبر والبعير القدر. يوسف الصديق ابن الصديق كان طفلا لم يبلغ 17 أو 16، ومعه إخوته 11 أخا، بعضهم أمهم واحدة وبعضهم مختلفة، لكن الأب واحد، ألا وهو يعقوب عليه السلام. يوسف عليه السلام أخوه بنيامين، أمهما واحدة. فيوسف رأى رؤيا عجبا وقصها عن والده يعقوب الرسول الكريم عليه السلام. ما هذه الرؤيا؟ بينها تعالى لنا في هذه الصورة، فقال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رؤيا عجب، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيت الجميع لي ساجدين على الأرض. فلما سمع يعقوب عليه السلام من ابنه كاد يدخل ابنه في قلبه، وقال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إن الشيطان كان للإنسان عدوا. إذن وأقبل يعقوب على يوسف وامتلأ قلبه بحبه، فشعر إخوته بأن الوالد قد أخذه يوسف، ما أصبح ينظر إليهم ولا يقبل عليهم ولا، فقالوا كيف نتخلص من هذه المحنة، هيا نبعد يوسف عن أبيه وبعد ذلك يقبل علينا ويفرح بنا ونسر به ونسعد معه، ماذا نصنع؟ نرتكب هذا الإثم أحسن مما نبقى في إثم دائم، دي النظرية، نرتكب هذه الجريمة بإبعاد يوسف عن أبيه وبعد ذلك نقبل على أبينا ويقبل علينا، أما أن نبقى هكذا في هذا الكرب إلى متى، ونكون من بعده قوما صالحين. المهم ودبروها وكادوا وطلبوا من أبيهم أن يرسل معهم أخاهم يوسف للبر للتنفه والتروح على النفس، الرماية والمسابقة كعادة أهل البلاد يخرجون إلى البر لهذه الأغراض. فتخوف يعقوب وما فرح بهذا الطلب، ولكن راودوه ووافق وأرسل ولده يوسف معهم. فلما انقطعوا في الصحراء ألقوه في بئر وقالوا أحسن من قتله، أحدهم كبارهم الرذيل قال لهم لا نلقيه في بئر أحسن من لا نقتله، واتفقوا على إلقائه في بئر في غيابة الجب في ظلمة البئر. وشاء الله عز وجل أن يلهمه بأنه ناجي، وسينبئهم في يوم الأيام بأعمالهم هذه. فما تألم ولا كرب ولا حزن وبقي في البئر، فجاءت سيارة من القوافل، بعثوا واردهم يأتيهم بالماء أدلى دلوه، فأمسك يوسف بالدلو وخرج مع الدلو. فشاهده إخوته من بعد وجاءوا يجرون وقالوا لهم هذا عبد من عبيدنا، مكر بنا وغشنا وهرب عنا، وقع في هذا البيع، نبيعه لكم بيعا. فباعوه بثمن زهد قليل، اشتراه بثمن بقس لا قيمة له، المهم أن يتخلصوا منه. قافل هذه في طريقها إلى مصر، إذن فأخذته القافلة ودخلوا به الديار المصرية وباعوه للعزيز وزير المال والاقتصاد في الحكومة المصرية. وهذا تدبير من الله عز وجل. ألقاه في دار الكرامة، الطعام والشراب واللباس والراحة والسعادة، وأدخل حبه في قلب امرأته وأبيه وسيده، وأصبح أسعد ما يكون. وبعد ذلك ابتلي ابتلاء آخر، وهي أن امرأة العزيز زليخة عليها السلام أحبته حبا عجبا، وراودته على نفسه أن يأتي منها ما يأتي الرجل من امرأته، وكيف وهو نبي الله ورسوله مهيئ للكمال، فصرفه الله عنها صرفا عجبا وهرب. فلما شرد جرت وراءه وجرته من ثوبه فتمزق وخرج وهي وراه، وجد عند الباب سيدها. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، إن كيدهن عظيم. إذن وآية أخرى تتجلى، طفل صغير في يد أبيه أو أمه قال أنا أحكم بينكم، إذا كان قميصه مقطع من أمامه فهو الظالم، وإن كان مقطع من ورائه فهي الظالمة. لو أقبل عليها ومزقته من ثوبه هو المعتدي، لكن ثوب ممزق من وراء معناه أنه هارب، وهي جرت وراءه مزقته. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وانكشفت الحقيقة للعزيز، فما كان منه إلا أن لامها وعتب عليها وتركها. إذن ما اطمأنت ولا سكنت نفسها، وقد شيع في نساء الأمراء ونساء الأغنياء أن زليخة راودت خادمها على نفسها، وأن الحادثة كبيرة، وأخذ النسوة أيضا يتآمرن، قالوا لا بد وأن نرى يوسف أيضا. فلما انتشر هذا الخبر بين النساء رأت زليخة أن تطفئ هذه الفتنة عنها وتصبها على غيرها، فدعت النساء إلى مأدوبة فاخرة في بيتها، وأجلت النسوة على الكراسي كما هي عادتهن، وأعطت كل واحدة سكين وبين يديها لحم وإلا فاكهة تأكل، وقالت ليوسف اخرج عليهن. فلما خرج كالقمر ما شعرن بما في أيديهن، فقطعن أيديهن وهن ينظرن، بدأت تقطيع التفاحة قطعت يدها وهم ينظرون إليه. إذن قالت ما خطبكن إذا أردتن يوسف عن نفسي، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، ما هذا إلا بشر، قلنا ما هذا إلا بشر، ما هو إنسان عادي هذا. الشاهد عندنا، وقالت العزيز اسجنه، ما دامت الفتن تتكرر هذه واحدة واحدة، اسجنه نستريح. قال يوسف ربي يا ربي سجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أسجن أفضل لي من أن آتي الفاحشة وأرتكب ما لا يحل لي. إذن ودخل السجن، وشاء الله أن يدخل السجن معه في يومه رجلان كانا في قصر الملك، أحدهما يسقي الملك والثاني يطبخ له الخبز، خباز والثاني ساقي، اتهما بمكرهما بالملك وأنهما يريدان اغتياله بأصابع من وراهم، فدخل السجن. فقال ليوسف أرأينا كذا وكذا فعبر لنا هذه الرؤيا، ودعاهم إلى لا إله إلا الله. ووجد الفرصة في السجن، يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دون الله أسماء سميتموها أنتم بآباؤكم ما أنزل بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إليه. أتيحت له الفرصة في السجن فأصبح داعيا يدعو إلى الله عز وجل. وبعد ذلك قال للفتيين تعاليا، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكله الطير من رأسه. عبر رؤيا، قال ما رأينا كذبنا، قال كذبتم وصدقتم، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وبالفعل الذي كان خباز قطع رأسه لأنه تبين أنه يريد أن يقتل الملك أو يجعله سم في الطعام، والآخر بريء فبقي يشتغل في القصر يسقي الملك. وإذا بالملك يرى رؤيا عجبا وهو كافر. ماذا يرى؟ يرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف. فجمع رجاله أهل العلم والبصيرة، قالوا أضغاث أحلام، ما عندنا ما نفسر هذه، هذه أحلام النوم فقط. الفتى الذي هو ساقي وكان مع يوسف في السجن قال أنا أنبئكم بالقضية، أرسلوني إلى يوسف في السجن. فأرسلوه إلى يوسف، يا يوسف إن الملك يرى كذا وكذا وكذا فعبر لنا هذه الرؤيا. قال قل له ستأتيكم سبع سنين، سبع سنين خصب، تبهتم، أمطار ومياه وكذا وزرع وكذا، سبع سنوات أحسن ما تكون، وستأتي بعدها سبع سنين عجاف يأكلن كل ما جمعتم وادخرتم. سبع سنين سمان، سبع سنين عجاف، سبع بقرات سمان، سبع بقرات عجاف. وبالفعل وفرح الملك بهذا التعبير وقال ائتوني به. فجاءه الرسول إلى السجن، الملك يريدك. قال ما نمشي، ارجع إلى ربك أي سيدك وسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فأمر الملك بجمع النسوة كلهن اللائي قطعن أيديهن، وموت العزيز معهم، واجتمعنا وأخذنا يقصصنا. امرأة العزيز قالت الآن حصحص الحق، أنا راودت عن نفسي وإنه لمن الصادقين. فلما يوسف أبى أن يخرج من السجن والرسول قال لو دعيت كما دعي يوسف لخرجت، والله العظيم سبع سنين وقال ما نخرج حتى يتبين الحق. إذن لما فعلت يا يوسف هذا؟ قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي لم أخن العزيز فما أتي بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي أيضا، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وهنا تجلت حقيقة يوسف، وقال ملك ائتوني به ليكون هو وزير المال والاقتصاد، فعينه بدل العزيز وزير المال والاقتصاد، وقال إني حفيظ عليم، يعني أحسن تدبير المال وأحافظ عليه. فأصبح وزيرا. وتمضي الأيام وتنتهي سبع سنين السمان وتأتي العجاف، ويجدب أهل الشام والفلسطين وتأتي قافلتهم يطلبون البر والشعير من مصر. هذه القافلة على رأسهم إخوة يوسف، ما إن دخلوا حتى شاهدهم عرضهم. قال ألكم أخ غيركم؟ قالوا عندنا أخ، وهذا البعير جئنا به لنحمل له. قال ائتوني به المرة الثانية، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. قالوا سنراود عن وباء وإنا لفاعلون. وبالفعل عادوا إلى أرض فلسطين وقصوا القصة على والدهم يعقوب عليه السلام، وقالوا لا بد وأن ترسل معنا أخانا حتى لا نحرم كيل بعير والبلاد كما تشاهد الجذب والقحط. راودوه وقابل ووصاهم وقال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، خشية أن يحسدوا إذا دخلوا من باب واحد وكلهم إخوة 11 يسهل على الحاسد أن يحسده. ادخلوا مع أبواب متفرقة في المدينة. قال هذا فقط والعلم لله عز وجل. ماذا قال؟ ولا أغني عنكم من الله شيئا، وإنما هي الأسباب فقط، نأخذ بالأسباب. وبالفعل جاءوا ببنيامين أخو يوسف شقيقه. ماذا هي فرحته؟ جاء الليل، أعطى لكل اثنين غرفة وفراشين، هم 11 وإلى لا، وخلف بنيامين. قال هذا مع من يكون؟ لا بأس يكون معي أنا، هو معي في فراش الليلة. فبات معه وقص عليه قصته من أول الأحداث إلى تلك الساعة، وقال اسمع أنا سوف أبقيك عندنا وندبر لبقائك تدبيرا حكيما، عندنا في بلاد فلسطين السارق يسترق يباع عبدا، والحكم عندنا في مصر يغرم فقط ويضرب ويعذب، إذن سألقي بصواعنا أو بآلة الكيل عندنا في رحلك ونبحث ونفتش، فينا وجدناها في رحلك ألقينا عليك القبض، أنت لا تتألم ولا تكره. ودبرها بنفسه عليه السلام، وأخذ صواع الملك أي مكياله ووضعه في رحل أخيه بنيامين. ولما شدت القافلة غدا ماشية أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، ولمن جاء به جائزة حمل بعير، وأنا ضامن وأنا بي زعيم. قالوا لقد علمتم ما جئنا لنسرق ولنفسد في الأرض، كيف تتهمون بهذا وما كنا سارقين؟ قالوا هكذا التفتيش فضله. وأخذ يوسف ورجاله يفتشون الرحل رحل بعد رحل، وأخروا رحل بنيامين الأخي واستخرجوا منه الصوار. ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاء من وجد في رحله فهو جزاء يؤخذ، هذا حكمنا القانون عندنا، السارق يسترق ويؤخذ. إذن قال أخذناه تدبير العزيز. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، لو طبق عليه قانون مصر ما يؤخذ، يغرم فقط ويضرب، لكن تدبير الله. سأل إخوته ما حكم السارق عندكم في بلادكم؟ قالوا يسترق يباع عبدا. إذن وانضم بنيامين إلى شقيقه إلى يوسف. لما خرجوا في طريقهم قالوا كيف نواجه أبانا، كيف نواجه أبانا؟ قال نقول لو ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، وسأل العير التي كنا فيها. قال أبو بيل أنا ما نمشي